وقال أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن صالح العطار، حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي: سمعت أبي، يعني يعقوب بن العباس، قال: كنا عند أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، قال: فسألناه عن قول ابن المبارك، قيل له، يعني قيل لعبد الله بن المبارك: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه بحد، على عرشه بحد. فقال الإمام أحمد: هكذا على العرش استوى بحد. فقلنا له: ما معنى قول ابن المبارك بحد؟ قال: لا أعرفه، ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع. قوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: أأمنتم من في السماء، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه وهو على العرش وعلمه مع كل شيء. نعم. وقال محمود الدشتي في كتابه إثبات الحد، قال: فمن زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فقد كفر وارتد عن دين الإسلام. هكذا، فقد كفر وارتد عن دين الإسلام. نعم. وفي التعليق على هذا المتن قيل ليزيد بن هارون رحمه الله تعالى: من الجهمية؟ يعني يسألوه عن الجهمية، من الجهمية؟ قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، فهو جهمي. وهذا رواه البخاري في خلق أفعال العباد، وعبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة والرد على الجهمية. ومعلوم أن من منهج السلف إذا أطلقوا على الرجل بأنه جهمي فيعلم أنه كافر، لأن السلف أجمعوا على كفر الجهم، ومن نحى نحوه ومن سار على مذهبه فأجمعوا على كفره وكفر من قلده في مذهبه. فمن عبارات السلف إذا قالوا فلان جهمي يعني فلان كافر، كافر لأنه يقول بمقالة الجهم. نعم. وقال بيان بن أحمد رحمه الله تعالى: كنا عند القعنبي فسمع رجلا من الجهمية يقول: الرحمن على العرش استوى، وقال: استولى. الرحمن على العرش استوى يعني استولى. فقال القعنبي: من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي، فهو جهمي، يعني فهو كافر. وهذا لا إشكال فيه، ومن نظر في كتب السلف تيقن وعلم هذا. نعم. وقال ابن تيمية في رده على الجهمية، قال: والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرح من غير موقف وقفهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له. هكذا كما في اجتماع الجيوش لابن القيم. وقال ابن خزيمة: من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، فهو كافر إيش؟ فهو كافر بربه، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته. هكذا قال. أعيد: ومن لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، كما في معرفة علوم الحديث. وجاء في درء التعارض لابن تيمية قال: القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالإضطرار من الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك. قال: القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالإضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك. نعم، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين متواترة موافقة لذلك، ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك، مطبقين على تكفير من أنكر ذلك، لأنه عندهم معلوم بالإضطرار من الدين. انتهى كلامه. نعم، ولما كان علو الله تعالى على خلقه أمرا مفطورة عليه قلوب الخلق لم تستطع الجهمية الأولى إظهاره وإفشاءه وإعلانه أمام العامة والخاصة، بل ذهبوا ينكرون غيره من صفات الله تعالى كالرؤية والكلام والسمع والبصر وغيرها. وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية أيضا، قال: الجهمية أظهروا مسألة القرآن وأنه مخلوق، وأظهروا أن الله لا يرى في الآخرة، ولم يكونوا يظهرون لعامة المؤمنين وعلمائهم إنكار أن الله فوق العرش وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وإنما كان العلماء يعلمون هذا منهم بالاستدلال والتوسم كما يعلم المنافقون في لحن القول. وهذا كما قال حماد بن زيد الإمام الذي هو من أعظم أئمة الدين، قال: القرآن كلام الله نزل به جبريل، ما يحاولون إلا أن ليس في السماء إله. هكذا يحاولون الجهمية. قال حماد بن زيد: القرآن كلام الله نزل به جبريل، ما يحاولون إلا أن ليس في السماء إله. هكذا. وقال أيضا سليمان بن حرب: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ليس في أصحاب الأهواء أشر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. هكذا قال: لا يناكحوا ولا يوارثوا. ومثل هذا كثير في كلام السلف، والأئمة كانوا يردون ما أظهرته الجهمية، كانوا يردون ما أظهرته الجهمية من نفي الرؤية وخلق القرآن، ويذكرون ما تبطله الجهمية مما هو أعظم من ذلك، أن الله ليس على العرش، ويجعلون هذا منتهى قولهم، وأن ذلك تعطيل للصانع وجحود للخالق، إذ كانوا لا يتظاهرون بذلك بين المؤمنين كما كانوا يظهرون مسألة الكلام والرؤية لأنه قد استقر في قلوب المؤمنين بالفطرة، استقر في قلوب المؤمنين بالفطرة الضرورية التي خلقوا عليها، وبما جاءتهم به الرسل من البينات والهدى، وبما اتفق عليه أهل الإيمان من ذلك ما لم يمكن الجهمية إظهار خلافه. انتهى كلامه. نعم، وهذا منهج الجهمية دائما، وكما هو حاصل اليوم مع أكثر الأشاعرة المتجهمة الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه، كما جاء في كتاب اجتماع الجيوش وما ذكرناه آنفا. قال ابن تيمية: والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة، وتوجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو لا يلتفت يمنة ولا يصح. ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني فطرة الناس، كل الناس حتى الكفار إذا أصابه شيء من الشدائد رفع رأسه إلى السماء مباشرة، يرفع رأسه إلى السماء لأنها فطرة في كل الخلق، بل هذه الفطرة حتى في الحيوانات، إذا أصاب الحيوان شيء رفع رأسه إلى السماء من الضر والشدائد. وكما روي عن بنو إسرائيل أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي مع قومه، وإذ به يرى نملة مستلقية على ظهرها ورافعة بقوائمها إلى السماء، هذه النملة الصغيرة مستلقية على ظهرها ورافعة بقوائمها إلى السماء تدعو الله تعالى. فقال لهم سليمان عليه الصلاة والسلام، قال: ارجعوا فقد كفاكم الله بدعوة غيركم. وكذلك الحيات والأقارب والخنافس تعلم أن الله في السماء، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو منزل القطرة من السماء، كما جاء في الحديث أنها تلعن بني آدم وتقول: منعنا القطرة من السماء بسبب شؤم بني آدم. حتى البهائم تعلم أن الله في السماء، أما الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من المعطلة والنفاة لا يعلمون ذلك. البهائم أحسن حالا من هؤلاء المعطلة. وكذلك تجد الكفار من الملحدين الذين ينكرون وجود الله ولا يؤمنون بأن الله هو خالقهم ورازقهم، ومع ذلك إذا أصابهم ما يؤذيهم من بلاء الدنيا وكربها تجدهم يتأوهون ويرفعون برؤوسهم إلى السماء ويبكون تأوها وتحصرا وتألما من شدة ما أصابهم من البلاء، ويمسحون وجوههم بأيديهم وهم رافعين برؤوسهم إلى السماء. هذه فطرة فطر الله الناس عليها، ومع ذلك ينكرون وجود الله. وكذلك كفار قريش كانوا يعلمون أن الله الذي في السماء هو الحق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وقالوا: ما عبدنا هذه الأصنام وهذه الأوثان إلا لتقربنا إلى الله زلفى، لأنهم كانوا يعلمون أن الذي في السماء هو الحق. وحسين أيضا كان يعبد سبعا من الآلهة، قال: ستة في الأرض وواحد في السماء، وكان يعظم الذي في السماء، وهذا صريح جدا. ومع ذلك أن اليوم من الأشاعرة والمعتزلة والإباضية والجهمية والصوفية والروافض وغيرهم من ملل الكفر لعنهم الله، تجدهم ينكرون ذلك، لكن في دروسهم ومحاضراتهم ولقاءاتهم يخاطبون الناس، وإذا ذكروا الله سبحانه وتعالى أشاروا بأيديهم إلى السماء وبأصابعهم إلى السماء. سبحان الله، كيف ينكرون أن الله في السماء، لكن إذا ذكروا الله في لقاءاتهم أشاروا بأيديهم وأصابعهم إلى السماء. سبحان الله العظيم، يرفع ببنانه وأصبعه إلى السماء إذا ذكر الله، لكنه ينفي وينكر أن الله في السماء ويقولون إن الله في كل مكان. وكذلك تقول الأشعرية، هذه الطائفة الوثنية، يقولون نحن إذا رفعنا أيدينا إلى السماء ليس معناه أن الله في السماء، وإنما السماء قبلة الداعين كما أن القبلة والكعبة قبلة الداعين، هكذا يقولون. يقولون السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين. وهؤلاء كما قال السلف يريدون القول بأن ليس في السماء إله، وهذا قولهم، وهذا كفر بإجماع السلف، ودليله من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أهل الحق وأهل السنة وأهل الأثر، أجمعوا على كفر هؤلاء المعطلة النفاة الوثنيين الذين لا إله عندهم، لا إله عندهم، ينكرون علو الله ولا يقولون أين، وحديث الجارية أبلغ رد عليهم على هؤلاء الكفرة الفجرة. قاتلهم الله ومكن الله للمسلمين من هؤلاء المعطلة النفاة المشركين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.